سجل الوقف الإسلامي سبقا عظيما في أوقاف كثيرة خصص ريعها لخدمة الحيوان والرفق به، وإنشاء دور لرعاية الخيل، ووقف لرعاية الحيوانات الضالة، وحتى الدواب التي أحيلت على التقاعد كما يقولون كان لها في الأوقاف في الوقف الإسلامي نصيب، وأوقاف خاصة لتطبيب الحيوانات المريضة، وأخرى لرعاية الحيوانات المسنة، وأخرى لطيور الحرم، وأنشأوا مساقي للحيوانات وصوامع للغلال تأكل منها الطير. المسلمون أسسوا علم البيطرة قبل أن تعرفه الحضارة الغربية بقرون عديدة، وكان هناك منشآت لها وأحواض للدواب، كما أوقفه السلطان قايتباي في صحراء المماليك لتشرب الدواب أثناء سيرها من هذه الأماكن، سبحان الله، وجعلها أماكن مظللة وكانت وتعالج إذا كانت مصابة في أماكن ملحقة بالحوض، واسطبلات لينام فيها الحيوانات. وكان بعض المسلمين يجعل أمام بيته ميل مكان حجر صغير مجوف يملأ بالماء لتشرب منه الحيوانات كالقطط وغيرها، وحتى التي كانت وسائل النقل كالخيول والحمير والبغال يفعلون ذلك احتسابا للأجر. في القرآن الكريم سور كثيرة سميت بأسماء الحيوانات، سورة البقرة، سورة النحل، سورة النمل، سورة الفيل، سورة العنكبوت، الأنعام، سورة الأنعام. نعم. الحيوانات أمة من الأمم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم من أمثالكم، سواء كانت أرضية، هوائية، بهائم، وحوش، طيور، أمم خلقها الله ورزقها كما رزقنا. وأمر الإسلام بالإحسان إلى الحيوان بالطعام والشراب، وجعل في ذلك أجرا عظيما، وقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. عدي بن حاتم الصحابي رضي الله عنه كان يفت الخبز للنمل ويقول إنهن جارات ولهن حق، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. نعم. إذا كان هذا حالهم مع جيرانهم من النمل، فكيف حالهم مع جيرانهم من البشر؟ إبراهيم بن سعد يقول عن صالح بن كيسان: وجدته يكسر لهرة له يطعمها ثم يفت لحمام له يطعمه. ابن دقيق العيد رحمه الله من كبار الفقهاء، كان شديد الرحمة، مر يوما على كلبة ولدت وماتت، فحمل صغارها في قماشة له ولا زال يطعمهم حتى استغنوا. وبلغ الأمير أبا نصر الكردي رحمه الله أن الطيور في الشتاء تخرج من الجبال إلى القرى فتصاد، ففتح بيوتا لها وأمر أن يطرح لها من الحب ما يشبعها، وكانت في ضيافته طول عمره.